بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمنا الله وإياه: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الأصل الثالث مع لا إله إلا هذا الحديث ما شاء الله. الشيخ رحمه الله لما ذكر مراتب الدين، دين الإسلام، الإسلام والإيمان والإحسان، ذكر أدلتها من القرآن، أتبع ذلك بدليلها من السنة، ودليلها من السنة هذا الحديث العظيم الجامع المعروف بحديث جبريل. هذا معروف عند العلم حديث جبريل، وقد رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه، وهذا سياقه، ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد تضمن ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وجاء سبحان الله هذا البيان بصورة سؤال وجواب، فالله تعالى أرسل جبريل ليأتي ويحضر بين يدي الرسول بصورة إنسان غير معروف. يقول عمر: بينما كنا رضي الله عنه بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، فوجئوا بطلعة رجل من صفته أنه شديد بياض الثياب، ثياب نظيفة، شديد سواد الشعر، ليس بأشعث ولا أغبر، يقول: ولا يعرفه منا أحد. فجاء حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وقرب منه جدا، فأسند ركبتيه إلى ركبتي جبريل الرجل إلى ركبتي الرسول، ووضع يديه على فخذيه، احتمل يديه يدي السائل، فخذيه احتمل إن فخذيه هو أو فخذي النبي، يعني معناه أنه يعني التصق في مجلسه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني قدام صار قدامه قريبا قريبا. وهذا مبالغة في طريقة السؤال. فقال: يا محمد. وفي هذا دليل على أنه أعرابي أو كأعرابي، ما يعرف كيف يخاطب الكبار. الصحابة ما يخاطبون الرسول يقول يا محمد، الصحابة العلماء العارفون يا رسول الله يا نبي الله، أبدا. بل هذه خصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام، أنه حتى إنه سبحانه وتعالى لا يخاطبه إلا بلفظ النبوة والرسالة، إلا ما جاء من قوله يا أيها المزمل يا أيها المدثر، خاطبه بها بما هو عليه من الهيئة. أما سائر الأنبياء كل ما في القرآن كلها فيها يا نوح يا موسى يا عيسى يا إبراهيم، كلها بأسمائه، يا داود. يقول: أخبرني عن الإسلام. هذا هو السؤال الأول. فأجابه الرسول بمباني الإسلام الخمسة التي تقدم ذكرها وذكر أدلتها من القرآن. ثم لما أجاب قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له، يسأل ويصدقه. المعتاد إن السائل ما عنده خلفية عن الجواب، فكيف يقول صدقت؟ بل يقول: أحسن، جزاك الله خير، أو كلمة تناسب. السؤال الثاني: أخبرني عن الإيمان. فأخبره بأصول الإيمان الستة كما تقدم. قال: صدقت. السؤال الثالث قال: أخبرني عن الإحسان. ففسره له بما تقدم: تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. السؤال الرابع قال: أخبرني عن الساعة، يعني القيامة، متى؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. السائل إذا كان لا يعلمها فالمسؤول كذلك لا يعلمها، فليس للمسؤول فضل على السائل، كلاهما لا يعرفه. والساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. فتنازل في السؤال، قال: أخبرني عن أماراتها. وهذا هو السؤال الخامس. أماراتها يعني علاماتها وأشراطها، فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة كثيرة جدا، من أماكن ما وقع في عهد النبي، بل بعثة النبي من أشراط الساعة، لأنه ومما يسمى به صلى الله عليه وسلم أنه نبي الساعة، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، ليس بينه وبين الساعة نبي، لا نبي بعد. اللهم اشتركوا. فأخبر قال: أن تلد الأمة ربتها. قال المفسرون: ربتها يعني أن يكثر الرقيق، فربما ولدت المرأة ولدا، ثم بيعت ثم رجعت فملكها ابنها وهو لا يدري. هذا مما قيل في تفسير قوله ربتها، وفي رواية ربها. وأن ترى الحفاة العراة، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، الكسوة يعني التي التي تستر الأبدان وتجملها، رعاء الشاء، الشاء اسم جنس واحده شاه شات، يتطاولون في البنيان، يتنافسون في البناء، وهذا كأنه إشارة إلى التحضر، أنه يكون تتحضر البادية الذين كانوا على هذه الصفة يتطاولون في البنيان، ينزلون القرى والأمصار فينافسون أهلها في المباني. وهذا حدث في صدر الإسلام وبعده ولا يزال حتى في عصرنا هذا حصل، يعني كثير من البادية مع هذه الحضارة تحضروا ونافسوا غيرهم في بناء القصور وبناء البيوت. فانطلق الرجل ثم قال بعد ذلك لعمر: تدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكانت هذه طريقة في التعليم، وهي طريقة السؤال والجواب، لأنه إذا وقع ذلك يشد المستمعين. هذا ملاحظ، فالناس يرتبطون في أذهانهم ترتبط بالسؤال والجواب كثيرا، فهذه طريقة من طرق التعليم، والله أعلم.